طيب المسألة مسألة الشهادة الفحول وأنتم فحول، سنقول في المسألة الأولى مسألة هل الأمر على الوجوب أم على إيش؟ الأمر الوجوب هل يفيد الفورية أم يفيد التراخي؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان الحق، أن المسألة من أهمية بمكان واخطأ. وطبعا النقل في الكتاب أنها على أقوال عند العلماء، المسألة على أقوال عند العلماء، والمزاحمة فيها شديدة، المزاحمة فيها شديدة بين المذاهب الثلاثة، الأمر هل هو على الوجوب أم على التراخي. والحق بأن أثر هذا الخلاف ورد في كثير من مسائل الفقه، أثر هذا الخلاف في التراخي أو الفورية ورد، يعني نتج هذا الخلاف وظهر أثره على مسائل خلافية أو مسائل فقهية كثيرة. بالنسبة للأمر، هل ظاهر الأمر، هل ظاهر الوجوب أو الأمر على الفوري أم على التراخي، يعني لابد من الائتمار بالأمر على الفوري أم على التراخي. يعني لو قال الله جل في علاه أقم الصلاة، لابد أن تقوم في اللحظة والتو أن تقوم فتصلي لتكون منفذا لأمر الله جل في علاه، على الفوري أو على التراخي لك سعة الأمر أن تفعلها وقتما شئت، هذا معنى الفور أم على التراخي. المسألة هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون على أقوال ثلاثة، اختلف فيها الأصوليون، والعجيب بأن الشافعية لهم وجوه توافق هذه الأقوال، وإن كان المعتمد عند الشافعية ليس التوقف ولكن القول بأن ظاهر الأمر يبقى في انتظار القرينة على الفور أو على التراخي. قالوا لأن الأمر قد جاء وظهر على الفورية، جاء على الفورية وجاء أيضا على التراخي. قالوا إذن المسألة مشتركة، وهذا اشتراك على القول بالمجاز والحقيقة، يعني المسألة مشتركة بين الفورية وبين التراخي. فإذا لما تكون المسألة مشتركة سيحتاجون إلى قرينة حتى نقول هو على الفور أم على التراخي، وهذا المعتمد عند الأصوليين عند الشافعي. لكن هناك وجوه تقول أنه على التراخي، وهذا الأميل إليه الشافعي، لا سيما أنه الكلام على الحج، وبعضهم يقول لا هي على الفور، والحج بالذات جاءت القرينة تثبت أنه على التراخي. كأنهم جعلوا المسألة الفقهية هي المؤثرة على الأصول، وهذا حال من؟ أي مدرسة؟ لو يبدأ الأحناف ممتاز، أما مدرسة الشافعية فلا، الأصل ثم النظر على المسائل الفقهية. عامة الحنابلة والمالكية، الحنابلة والمالكية، وقلنا هذا وجه عند بعض الأحناف وأيضا بعض الشافعية، قالوا بأن الأمر على الفور، أن الأمر على الفور، والدلالة ذلك أثرا ونظرا، دلالة ذلك أثرا ونظرا، والنظر طبعا فيه القياس وفيه اللغة، يبقى عندهم أدلة من الأثر ومن النظر ومن اللغة على أن الأمر على الفورية. وطبعا ما الثمر على الفورية ولا التراخي؟ شوف، لا ما لو قلنا أريد إجابة سديدة، يبقى هو قل بقى، يبقى الإجابة يا حبيبي الثمرة في الفورية، من قال بالفور أثم إن آخر، ومن قال بالتراخي لم يأثم. إذا المسألة الأولى الحنابلة والمالكية، وقلنا قول لبعض الأحناف وبعض الشافعية أنها على الفور، والدلالة على ذلك لوم الله لإبليس، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لو كان الأمر على التراخي لما استحق اللوم، فاستحق اللوم على أنها على إيه؟ على الفور، أمرتك. والدلالة ذلك قال الله جل في علا إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ها فسجدوا على الفور، فسجد الملائكة أجمعون إلا إبليس، إلا إبليس. فالدليل الأول دليل من الكتاب في هذا، والدليل الثاني قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة فاستبقوا الخيرات، فيدل ذلك على الفورية. ومن السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلح الحديبية أمر الناس بالحلق والتحلل، فتلكأوا وتأخروا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا على أم سلمة، فقالت يا رسول الله من أغضبك؟ قال أرأيتي قد أمرت الناس فتلكأوا، فقالت ارجع يا رسول الله ولا تكلم أحدا وادعوا الحلاق ثم احلق شعرك ولا تخاطب أحدا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ كل واحد الرأس أخيه فإيش، فهنا الشاهد أنه دخل إيش مغضبا، ولو كان على التراخي لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم في غضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الفورية، إيش الدلالة عمر؟ طب ما يغضب الله فين الفورية والتراخي؟ ممتاز، ما هو واجب، لكن ما واجب على التراخي مش على الفور. خلي بالك الإجابة صحيحة في الاثنين، لكن هي تحتاج لتوضيح. واحنا نقول ان عائشه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب قط، لا ينتصر لنفسه قط ولا يغضب قط الا ان تنتهك محارم الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل هنا على انه في انتهاك محرميه هنا، هو ايه؟ عدم فوريه الامر، عدم فوريه العمل، عدم فوريه الائتمار بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا في حديث عائشه انه قالت من اغضبك اهلكه الله، فيبقى الغضب ايضا في هذا الغضب في التاخر من فعل. هل قالوا هذا ايش؟ اثرا. طب نظرا من يتوقع النظر؟ نظرا ممكن يكون ايش النظر عندهم؟ في انه على الفور لا على التراخي. طب هذا عمر هم جزاك الله خيرا، بس طب ما هو من الاعتقاد في ربوبية الله ان ان ان ان ان نتمهل في الامر اذن المؤذن وقلنا سنصلي في اخر الوقت. لا هذا ليس نظرا. ايه ده؟ ايه ده يا استاذ؟ ايش هذا؟ ايش الفخاء الذين قد عمروا ده؟ شوف عشان انت قلت ظني بي يا اخي، شايف الديانه؟ الديانه ماذا تفعل؟ ففتح الله عليك ما لم يفتح على غيرك. هذا الصحيح، هذا القياس على النهي. قالوا ننقل المختلف فيه الى المتفق عليه. الاتفاق ان النهي ايش؟ النهي لابد ان يكون على الفور، لا يكون منتهيا الا ان ينتهي فوريا. قالوا طب بجامع ايه بقى؟ سيبها لصبري دي بقى. لما يكون قياس، احنا قلنا القياس لابد ايه؟ الالحاق لابد من ايه؟ ممتاز، بجامع الطلب، بجامع طلب الكف او طلب او طلب الفعل، بجامع الطلب، جامع طلب الكف او طلب او طلب الفعل. فيكون هذا الكلام على النظر القياسه الان قاس الامر على النهي. طبعا الاجابه عليه سهله. الدليل الثالث ولا الثالث هو اللغه، صحيح كده؟ اللغه اللي هو القسم الثالث، اللغه. قالوا وقد اتفق اهل اللغه ان السيد اذا قال لفتاه اسقني ماء فتأخر استحق اللوم على ذلك. أن السيد إذا قال لفتاة اسقني ماء، يعني لو قال له يا عمير ائتني بكوب ماء، فأتى بعد ربع ساعة نصف ساعة بالماء فصفعه على قفاه، عشان ما يكونش على ضرب الوجه لا يجوز، فصفع على قفاه، هل يلام؟ قال العلماء في الوقت لا يلام، لا لا يلام، لأنه يستحق العقاب، لأن الفتى قد تأخر ولم يأتي بالماء، لأنه ما قال اسقني إلا وهو في إعوازه الماء إيش؟ في التو والله. قالوا اللغة، أهل اللغة اتفقوا على ذلك أنه يستحق الملام الفتى إن لم يسرع في الاستجابة. هذا بالنسبة لأدلة من قال بأنه على إيش؟ على الفور. من قال بأنه على التراخي، المذهب الثاني الذي قال على التراخي هو أصلا مذهب الأحناف، هو أصلا مذهب الأحناف، هم قالوا نعم وجه الشفاعي، نعم قالوا بأن المسألة على مطلق الأمر، ومطلق الأمر مطلق طلب، مطلق الأمر هو مطلق مطلق الطلب وليس فيه إفادة إلا بقرينة. وقالوا وأن هذا هو أصول الشرع، لأن الفورية فيها المشقة، الفورية فيها المشقة، والأصل في التشريع التيسير، الأصل في التشريع التيسير. وقالوا أيضا من باب التفريق بين اسقني، لا بين المطلق والمقيد، قالوا القول بالتراخي للتفريق بين الإطلاق والتقييد، ولأنه لم يعرف في اللغة التسوية بين الإطلاق وإيش والتقييد، طبعا ما حدش فهم شيء. بالمثال يتضح المقال، لما يقول اسقني ماء هذا إطلاق ولا تقييد؟ تقييد، صح تقييد. ليه؟ قال اسقني ماء، ممتاز، اسقني ماء، طيب اطلاق. وان يقول اسقني الان ماء، اسقني الان ماء، فلو قلنا بانها على التراخي بانها على الفور قد سوينا بين مطلق وايه ومقيد، وهذا غير معروف عند اللغة. فهم؟ لما يقول اسقني الان ويقول اسقني ماء وتسوي بين الصيغتين، العرب لا تسوي بين الصيغتين، فهمتم ولا ما فهمتوش يا حبيبي؟ مفهوم؟ قالوا يبقى إذن هو على التراخي. وهذا الكلام يعني صراحة وإن كان له وجاهة، يعني عندنا الأصل في هذا مسألة الشرع كما سنبين. قول الثالث هو قول من؟ قول الشافعية. قالوا نحتاج إلى قرينة. لما؟ قالوا لأن لأن لأن لأن الأمر جاء على الفور، ما منعك ألا تسجد فاستبقوا الخيرات، وجاء على التراخي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. هذا على قولين بأن الحج فريضة الحج كانت إيه السنة السادسة. قالوا بعيدا جاء الأمر على الفور وجاء الأمر على التراخي، فيبقى نحتاج لقرينة للترجيح، نحتاج إلى قرينة للترجيح في هذا الباب. حقا نقول أن الأمر على الفور خلافا للمعتمد عند الشافعية، أن الأمر على الفور، أن الأمر على الفور لا على التراخي. والأدلة التي استدلوا بها أدلة ظاهرة، الأدلة التي استدلوا بها أدلة ظاهرة من الكتاب ومن السنة، وإن كان يعني في بعض من هذه الأدلة تراجع. احنا قلنا مسألة القياس تراجع، ليش؟ لأن قياس الأمر على النهي فهو قياس إيه؟ مع الفارق، فرق الله بينهما، ومن قواضح القياس الفارق، لكن ثبتت بالشرع. قالت من أغضبك أهلكه الله، من أغضب ما الذي أغضبك؟ قال أمرت الناس فلم يأتمروا، لم يسارعوا إلى فعل ذلك، فغاضب الإنسان ولا يغضب الإنسان إلا على فعل إيه؟ محرم أو ترك واجب. والواجب هنا على الفورية في هذا الباب، لأنه لو كان على التراخي ما استدعى ذلك الغضب من النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لكن باقي الأدلة أدلة كما قلنا صريحة. وأما قول الأحناف بالتسوية بين أن هذا يستلزم منه التسوية بين المطلق والمقيد، قلنا ليس بلازم، هذا ليس ولو لازم قلنا جاءنا الدليل ليسوي، وإن كان الأصل التفريق بين المطلق والمقيد. يبقى إذن قول السيد ائتني بماء الآن هو قوله ائتني بماء، اسقيني ماء أو اسقيني الآن يستويان. جاءت القرينة بأنه لما قال لهم مثلا احلقوا تحللوا لم يفعلوا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يبقى جاءنا الأمر الذي يساوي بين المطلق والمقيد في مثل هذا المجال، هذا الرد عليه. وأما القول بأنه جاء على التراخي وجاء على الفور لقول الشافعية، قلنا طيب جاء على الفور وجاء على التراخي معكم نحن، لكن إيش الأصل؟ إيش الأصل؟ جاءنا الدليل الشرعي المظهر على أن الأصل في الأمر أنه على الفور لا على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مغضبا بعدما أمرهم بالتحلل فلم يأتمروا بأمره. أنا حاسس أنا اللي بموت شتر بتموتوا، انتهى. يبقى إذن الرد على الشافعية في هذا الباب ظاهر داري. يبقى إذن الصحيح أن نقول الأصل في الأمر أنه على الفور. أجل المسائل التي ظهر فيها الخلاف مسألة إيه؟ الحج. الحج طبعا هذا عجيب، هذا من الأعجيب، لأن الجمهور يرون أنه إيه؟ على التراخي، مع أن الجمهور يرون أن الأمر على الفورية. ما هذا؟ كيف يقولون ذلك؟ وطبعا إذا رأوا على أنه على التراخي، الجمهور الذين يرون أنه على التراخي عندهم أدلة، لأن حتى الذي يقول بأن الأصل في الأمر المكيه يرون على التراخي، الذين يقولون بأن الأصل في الأمر الفورية قالوا بالتراخي في الحج بالتراخي. لما؟ لأن القرينة عندهم أثبتت التراخي، لا سيما أنهم يعتقدون بأن فريضة الحج فرضت السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، قالوا 4 سنوات، هذا دلالة على التراخي. وأنا أصلا ليس هو الحق، يعني الحق مع الجمهور، لولا أن المحققين أثبتوا أن فريضة الحج كانت في السنة التاسعة لا في السنة السادسة، يعني لولا أن المحققين أثبتوا أن فريضة الحج كانت في التاسعة لا في السادسة، ولذلك نقول العام الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم كان عام الوفود الذين يدخلون في دين الله إيش؟ أفواجا. يبقى إذن تزحمت المصالح فقدم العظمى على الدنيا، لذلك بعدها في التو واللحظة ذهب فحج في السنة العاشرة. يبقى تراخي النبي صلى الله عليه وسلم كان عاما واحدا، وكان هذا من أجل إيه؟ الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا يحتاجون التعليم، ولا يكون هذا إلا من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المسائل التي حدث فيها الخلاف، وهو الخلاف أيضا ظهر فيها، هو إيش؟ مسألة الزكاة. لا، من مات ماذا تدخل في هذا الباب؟ من مات هذه تدخل في الوصية وفي غير الوصية. من هذا المسائل الأصل في الأمر الفورية أم التراخي، أيضا في مسألة أصل الوجوب في مسألة الصلوات في الواجب الموسع، هل أصل الوجوب عند أول الوقت فيكون على الفورية أو عند آخر الوقت؟ فهنا الأحناف يتبعون أصولهم، فالأحناف يرون أن أصل الوجوب إيش؟ في آخر الوقت. ولذلك يقولون لا يأسم إذا مات، يا لا يأسم إذا مات، مفهوم؟ وليس عليه قضاء حتى لو كان صوما، يعني لا لا استغفر الله، لو لمن قال بإيه؟ بقضاء الصلاة على الميت، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب ومن قال بالفورية قال أصل الوجوب في أول الوقت، هذا خلاف عريض جدا، والصحيح أن أصل الوجوب في أول الوقت لكنه متسع إلى الآخر، لذلك أن المطالبة لا يأثم بها إلا في آخر الوقت، مفهوم؟ فلو مات وهو كان ينتوي تأخير الصلاة والنية عقد النية لا يحاسب عليه. وأيضا من المسائل التي يحدث فيها الخلاف وأثر فيها الخلاف أيضا الزكاة، نعم الزكاة، والزكاة الخلاف يحدث فيها بمسألة الإثم في التأخير، الإثم في التأخير، لو قالوا الأمر على الفورية، وطبعا هذه ينتج عنها أيضا إيش؟ الضمان، أنا سأقول الإثم في التأخير وأنت تبين لي إيش الضمان، ممتاز. المسألة على الإثم في التأخير كيف ذلك؟ قالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، طب إذا قالوا بأن قول السلام أقول الله على آتوا الزكاة أنها على الفور، يبقى إذا توفر الشروط لابد من إخراج الزكاة، والشروط هي إيش يا عمر؟ ملك النصاب صح؟ وحولان الحول، وإيش الأدلة بقى على الشرطين؟ وأكثر هذه الأدلة ضعيفة عشان ننهي لك المسألة، لكنها صحيحة موقوفة، الأدلة على الأدلة أستاذ صبري، هذا حديث، هذه رسالة أبي بكر، حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهذا مشهور جدا هذا الحديث، وقلنا أغنى شهرته عن إيش؟ عن البحث في أسناد، حديث الصدقات مشهور جدا عن أبي بكر بهذا، بقى أعطى الأنصبة في المال، وأيضا في حديث عن مسلم قال يعني حديث علي بن أبي طالب جاء موقوفا مرفوعا، والصحيح أنه إيه؟ موقوف، من امتلك 20 دينارا فعليه إيش؟ نصف دينار، 40 دينارا فعليه دينار، طيب ومن ملك 100 درهم فعليه 5 دراهم، وقد ورد عن ابن عمر بأنه يعني من ملك نصابا طيب لا زكاة على من لم يملك فيه صاحبه النصاب، وقال إذا حل الحول فعليه الزكاة، الغرض المقصود أنه إذا حل الحول وملك النصاب وجوبا عليه أن يخرج الزكاة، طب إن لم يخرج أثم، لأن الزكاة على لأن الزكاة أمر، والأمر آتوا الزكاة والأمر على الفور، ومن قال على التراخي قال إيش؟ قال بأن المسألة على التراخي فلا يأثم إن أخر العطاء، واتفقوا جميعا على أنه إن أخر لمصلحة فله ذلك، يعني هو لم يرد الأنصبة لم يرد الأصناف التي تستحق الزكاة فله أن يؤخر حتى يرد الأصناف، أو أخر العطاء لأنه يعطي منجما لأن الذي استحق الزكاة يحجر عليه، سفيه يأخذ الماء يأخذ الزكاة ويأتي بها بإيش؟ صواريخ في الفرح، فيقولون لا، يبقى هذا أصلا نعطيه نفقة البيت منجمة. طيب أيضا من الأثار أثار الاختلاف في الفور والتراخي الضمان، كيف ذلك حبيبي؟ نعم سرق أو جاءت جائحة، يبقى من قال على الفور قال إيش؟ يضمن، ومن قال على التراخي قال، والصحيح الراجح أنه إيه؟ أنه يضمن ده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا الجزاء.